والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من Thank you. ذكر وله الأنثى

فدعا ربه أني مغلوب

صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان